وهذه المجاهد مجموعة فيه نفس الجنة أحسن لك جزاك الله واحد الأخ مشيدية كله أفضل عنده الإمام هو أوله ها؟ أوله جزاك الله عفوا لك ومعلش هذه المواد المتصلة بالقرآن الكريم العلماء يسمونها علوم القرآن من مباحث علوم القرآن أو من ضمن ما يتعلق بالقرآن الكريم هو أصول التفسير. عندما نسمع كلمة أصول ما الذي يتبادر إلى ذهن؟ كلمة أصول هذا أصل ما الذي يتبادر؟ المنبع الأصل أصل الشيء أصل الشيء نعم منبعه أساسه قاعدته واضح؟ فعندما نقول أصول التفسير أصول الشيء بمعنى أن كأن هذا هو أساس التفسير أو ثوابت التفسير أو قواعد التفسير أو وجبع التفسير. بمعنى آخر لو أن الطالب لم يدرس مثل هذه الكتب فإنه لن يستطيع أبدا أن يفسر القرآن. لماذا؟ لأن هذا الكتاب يعلمك لو جاءت عندك آية في القرآن الكريم وأردت أن تفسرها ما الطرق التي يجب عليك أن تفسرها حتى تفسر القرآن تفسيرا صحيحا سليما. واضح هذا؟ إذا لابد من دراسة هذا الكتاب حتى يستطيع الطالب أن يعرف كيف يفسر القرآن الكريم تفسيرا جيدا ويكون تفسيره واضحا لصوابه صحيحا. أما من لم يعتمد على هذه الطرق ولم يقرأ مثل هذه الكتب فإذا جاءت يقرأ آية وأراد أن يفسرها لا يعرف أين يتجه ولا أين يذهب، وبالتالي لو أنه أراد أن يجتهد ويفسر فإنه سوف يخطئ. وفي حديث حسن الله بما يعني إنسان فسر القرآن برأيه فإنه متوعد بذلك وإن وافق صواب وإن وفق يعني تفسير يخطئ في تفسيره. لماذا؟ لأن كونه يقدم على تفسير كتاب الله عز وجل عن الجهل هذا في حد ذاته خطأ، وهذا في حد ذاته ذنب. إذا إن شاء الله هذا الكتاب سوف يساعدنا على تفسير القرآن الكريم تفسيرا صحيحا، وسوف يقف الطالب طالبة على درس الماضي التفسير. سوف يعرف أن المدرس الماضي يقول كذا وإذا وقع كذا يقول كذا. هذه المعلومات التي أخذها من التفسير سوف يجدها موضحة في هذا الكتاب. طيب سوف نقرأ من هذا الكتاب إن شاء الله من قارئ تفضل. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصول التفسير الأصل في اللغة صفحة 11 نعم. نعم الأصل في اللغة أسفل الشيء أصل لماذا اسمها أصول التفسير؟ لماذا بدأ قال أصول التفسير الأصل في اللغة التفسير كذا كذا كذا كذا؟ لأن أولا لابد لكل طالب لو أراد أن يقرأ أي كتاب لابد أن يعرف العنوان. أنت تقرأ الكتاب لكن لا تعرف العنوان مستحيل، فلا بد أن تعرف ما معنى التفسير ما معنى الأصول ثم تقول ما معنى أصول التفسير حتى تعرف ماذا سوف تقرأه في هذه المادة. فلا سوف يعرف ما هو الأصول ثم ما هو التفسير ثم ما هو أصول التفسير. لماذا بدأ بالأصول التفسير؟ لأنه هو المقصود أن يوضح لك ما معنى أصول التفسير، ولا يمكن أن تعرف معنى أصول التفسير إلا إذا عرفت معنى كلمة أصول ثم معنى كلمة تفسير ثم أصول التفسير تسمع بينهم. تفضل. هذا باعتبار مفردة مفردين، هذا باعتبار مفرد يعني باعتبار الأصول باعتبار التفسير. سميت في تحت وفي وسط الصفحة وأصول التفسير كذا كذا كذا، هذا باعتبار باعتبار كونه مركب. تفضل. الأصل في اللغة أسفل الشيء ويطلق الأصل على مبدأ الشيء وما يبنى عليه غيره، وعبر عنهم بعضهم بأنه ما يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره. الفرع فالفرع ما يحتاج إلى غيره فلا يستقل بنفسه فلا بد أن يكون تابعا لغيره. هذا غيره يسمى أصل وهو الذي يستقل بنفسه. الأصل إذا يقول ما يفتقر إليه غيره وضده ما يفتقر إلى غيره وهو الفرق. وهذا مستوحى وهذا مستوحى معنى مستوحى من الوحي أذن مأخوذ من المعنى اللغوي، مستوحى من المعنى اللغوي ويقرب من معنى الأصل. القاعدة وهي الأساس الذي يبنى عليه البيت، والتفسير في اللغة مأخوذ من مادة فسارة، وهي تدل على ظهور الشيء وبيانه ومنه الكشف عن المعنى الغامض. نقول فسر هذه الآية كأنها غامضة بالنسبة لي، غير واضحة، أريد منك أن توضحها أو تكشف عن المصور، هذا كلها معنى واحد. وللتفسير في الاصطلاح تعاريف، ومن أوضحها بيان كلام الله المعجز المنزل على محمد. المنزل على محمد، القرآن الكريم هو كلام الله. ما الدليل؟ ها؟ وإن أحد من المشركين استجارك يسمع كلام الله، نعم، عندما قال بيان كلام الله يدخل فيه كل الكلام السابق، يعني سورة التوبة. وبيان كلام الله يدخل في كلام الله القرآن الكريم والحديث القدسي و كتب المنزلة على الأنبياء السابقين. المعجز هذا خرج منه الحديث القدسي. لماذا؟ لأن الحديث القدسي أو من أهم الفروق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم هو أنه قصد به التحدي والإجابة القرآن الكريم. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا يخرج الكتب السابقة، فيبقى الآن المراد بتفسير بيان كلام الله عز وجل الذي قصد به التحدي والإعجاز والذي أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه طبقات القرآن الكريم. نعم. وأصول التفسير هي ما بين الأصل وبين التفسير، الآن سوف يوضح أصول التفسير. نعم. وأصول التفسير هي الأسس والقواعد التي يعرف بها تفسير كلام الله ويرجع إليها عند الاختلاف فيه. إذن هذه الأصول أو هذه المادة مشتملة على أسس وقواعد. هذه الأسس والقواعد وضعت المفسر، إذا أراد أن يفسر القرآن الكريم لا بد أن يتبع هذه الأسس وهذه القواعد، بحيث إذا لم يتبعها سوف يضل. ثم أيضاً هذا الكتاب توجد فيه قواعد، هذه القواعد أين تفيدنا؟ تفيدنا أنه إذا وقع خلاف بين المفسرين بتفسير آية ما فإن هناك قواعد، سوف قواعد تساعدنا على معرفة الراجح من القولين. هذا سوف يتكرر كثيراً. قتل الإنسان ما أكفره، سورة عنس، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقد ضرب، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، ثم السبيل يسره. بعض المفسرين قالوا يسر خروجه من بطن أمه، هذا قول أم. قلت لي قل لا، ثم السبيل يسره أي بيّن له طريق الخير طريق الشر، والدليل إن هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صوت بلد وهدينا النجدين، هذا في خير. الآن نريد أن نرجع سياق الآية يدل على ماذا؟ قلت الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته. الله يتحدث على مراحل الإنسان. إذا ماذا نرجع؟ خروج من بطن أمه. نحن الآن هذا نرجع حاجة. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة تقول أن إذا كان قول أحد المفسرين يسانده سياق الآية ويقدم على الأخر لا يسانده سياق الآية، فسياق الآية يسانده مراحل الإنسان. إذن خروجه من بطن أمه، هذا نحن هذه القاعدة استخدمناها لأجل أن نرجح كلام العلماء على الآخر. وتدور محور الدراسة في هذا العلم بين أمرين. هذا العلم فائدة دراسة هذا العلم أمران. كيف فسر القرآن الكريم؟ متى هذا؟ في الماضي أو في المستقبل؟ في الماضي. كيف فسر؟ ما هي القواعد التي يعتمدون عليها؟ واضح؟ ثم كيف نفسر نحن القرآن الكريم؟ لا يمكن أن تتحقق الثانية إلا بتحقق الأولى. لا يمكن أن نفسر القرآن الكريم إلا بمعرفة القواعد التي وضعها السابقون. ما هي القواعد؟ واضح؟ قد يجتهد الإنسان إذا وصل من العلم ما شاء الله في وضع قواعد جديدة، لكن لا يستغني أبدا عما قعده السابقون أبدا. هذا يقول إذا محور دراسة أمرين، كيف نفسر القرآن الكريم؟ كيف نفسر أحسن القرآن الكريم؟ ففي الأولى كيف فسر القرآن وكيف نفسر القرآن؟ ففي الأولى يكون الرجوع إلى ففي الأولى فسر نعم نعم ففي الأولى يكون الرجوع إلى تفاسير السابقين ومعرفة مناهجهم وطرقهم فيها خاصة. كل المفسر عندما أراد أن يفسر القرآن الكريم إلا وضع خطة معينة ومنهج معين حتى يتبعه هذا المنهج، إما أن ينص عليه في المقدمة، كنا نقرأ في المقدمة في الكتب مهمة جدا حتى تعرف يعني ماذا يريد أن يقول المؤلف في هذا الكتاب، وإما أن الطريقة والمنهج يؤخذ من خلال التفسير. مثلا أدرك التفسير لا يذكر المنهج في الأول، لكن من خلال قراءتك لتفسيره لكلام الله عز وجل تستنبط ماذا؟ تستنبط المنهجية والطريقة التي اعتمدها. خاصة تفاسير السلف التي تعد العمدة في هذا العلم. تفاسير السلف وكتب المعتمدة يصبح إن شاء الله يقصد بها تفسير الإيمان. من هو الإمام الغزالي؟ من جهة الطبري وابن كثير. فهمتم؟ والعلماء القدامى كلهم الشوكاني وغيرهم. هؤلاء حجة وأقوالهم حجة وتفاسيرهم حجة. الله عز وجل وضع القبول لكتبهم. في الثانية وفي الثانية يكون الاعتماد على ما قعد من أصول في تفاسير من أصول في تفاسير السابقين لكي يعتمد الصحيح في التفسير. يعتمد ها؟ هنا شكله يعتمد ضمة ها؟ لا لكي يعتمد لكي يعتمد الصحيح في التفسير ويتجنب الخطأ فيه. نعم ويتجنب الخطأ فيه. ومما يجدر ذكره أنه لا توجد دراسة متكاملة لموضوعات هذا العلم، والكتب التي إلى المؤلف المعاصر لا زال حيا يقول إلى حد الساعة لا توجد دراسة متكاملة، بمعنى كل ما كتب في هذا الموضوع هو بين أمرين، إما أن يكون داخلا في علوم القرآن وإما تكون قواعد في الأصول. أما ككتاب هكذا يقول هذا قليل جدا، ولو أنكم رجعتم إلى كتب بعض من كتب فيها ابن تيمية وابن تيمية وغيرهم رحمه الله، دائما تجد أن هناك تداخلا بين هذا العلم وبين علوم القرآن، تجد تداخل كبير، أو بين هذا العلم وبين أصول الفقه، تجد تداخل كبير، خصوصا بين هذا العلم وبين علوم القرآن. أما ككتاب خاص هكذا يعني لا علاقة له بعلوم القرآن بل هو مخصص في أصول التفسير يقول ها قلة جدا قلة، يقول إلى حد ساعة. سيدنا ماذا نقصد إننا فصلنا علوم القرآن؟ كيف علوم القرآن هذا مبحث عام، وأصول التفسير من يحفظ القرآن؟ مثلا القرآن يبين لك المكي والمدني وكيف نزل الوحي متشابه القرآن والناسخ والمنسوخ، هذا هو مبحث علوم القرآن. لكن ككتاب يبين لك كيف مثلا لو قرأت عن القرآن من أول إلى آخره لن تجد القواعد التي يعتمد عليها المفسر في تفسير القرآن الكريم. إذا لابد من وجود مادة مستقلة تسميها مثلا قواعد التفسير أو قواعد التفسير أو ضوابط التفسير أو منهجية في التفسير أو كما قال هنا هو أصول في أصول التفسير. والكتب التي كتبت في هذا العلم صارت على ثلاثة مناهج، فمنها ما هو في موضوعة علوم القرآن وكأنه ما هو في موضوعات علوم القرآن، كأنه ذكر هذا ضمن مباحث علوم القرآن ليس مستقلا، ككتاب الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي. مع أن اسمه أصول التفسير لكن يغلب عليه أنه على طبيعة القرآن. ومنها ما اعتمد مسائل أصول الفقه المتعلقة بالقرآن ودرسه ودرسها بقاعدة أصولية ويحاول أن يدرسها من باب التفسير ودرسها من باب التفسير ككتاب. عندنا سنتظر إن شاء الله في الأصول أن الاستغراق يتفيد العموم. واضح أن الاستغراق يتفيد العموم، هذه قاعدة أصولية، لكن لو أردت أن تطبقها في التفسير يمكن تطبيقها. ماذا تقول؟ وخلق الإنسان ضعيفا، يقول الله عز وجل يقول خلق كل إنسان ضعيفا. أنت الآن جئت بكلمة كل للدلالة على العموم، لكنها قاعدة أصولية في الأصل، قاعدة أصولية قاعدة أصولية، لكن يمكن استخدامها في التفسير. يعني يدرس قواعد هذا العلم من باب الأصول، يعني يأتي بقواعد أصول الفقه ويطبقها في التفسير. هذا الثاني. أيوة. ومنها ما اعتمد مسائل أصول الفقه. ومنها كتب قاعدة مسائل من هذا العلم ككتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الكتاب، هذا المؤلف اعتمد على هذا الكتاب اعتمادا كبيرا، وسوف تجدون بين الحين الفينة والأخرى قال ابن تيمية، والذي قال ابن تيمية يقول عنه كثيرا. كانه ماذا فعل هذا المؤلف؟ كانه جاء بكلام ابن تيمية واستنبط منه العناوين والأصول والأبواب وكذا، ثم وضع الكتاب على كان أخذ كتاب ابن تيمية خطة واضح لوضع هذا الكتاب. واضح هذا؟ كثير جدا يقول عنه، كثير جدا لسبب واحد. لماذا؟ لأن غيره غير ابن تيمية رحمه الله يعني مسائله متشابهة كثيرة مع القرآن الكريم، لكن ابن تيمية كأن كتابه يميل نوعا ما إلى هذا أصول التفسير، لذلك يقول عنه كذلك. وسأحاول وسأحاول أن أسير في هذا البحث على هذا المنهج، وأرجو أن أستطيع تغطية شيء من جوانبه وعرض جزء من وعرض جزء من مسائل كذا. طيب ما رجع العلم الآن؟ لو أنه قيل لك ما هي مراجع الفقه؟ سوف تقول الكتاب والسنة والصحابة والتابعين والأئمة الإمام مالك وكذا إلى غير ذلك. ما هي مراجع هذا العلم؟ لو أردت أن أبحث عن هذا العلم أين أجده؟ يقول مراجع هذا العلم، يقول أولا كتب مصدرة بهذا الاسم، هناك كتب اسمها أصول التفسير، فلو أردت أن تبحث عن هذا العلم سوف تجده في هذه الكتب. واضح هذا الأول. لما هو نقول كتب مصدرة بمعنى مصدرة يعني اسمها هكذا أصول التفسير. هذا الأول. فكلما وجدت كتابا اسمه أصول التفسير سوف تجد لا محالة مراجع لهذا العلم. الثاني الصفحة 13 مقدمات المفسرين التي يقدمون بها تفاسيرهم. قلت لكم في الغالب أن كل مفسر يضع مقدمة وخطة، وربما داخل هذه المقدمة والخطة يعني قد يذكر قواعد. يمكن أنك تذهب إلى مقدمات المفسرين وتجد هذا العلم مبثوثا هنا. واضح؟ هذا في المقدمة، هذا قد يكون طريقة ثانية. الثالث كتب علوم القرآن، ونحن قلنا أن هذا العلم هو من مواضيع علوم القرآن. يعني مثلا لو هناك بعض مواضيع موجودة في علوم القرآن هي أيضا نفسها موجودة في أصول التفسير. الرابع استقراء التفاسير. الرابع استقراء أنك تستقرئ شيئا بمعنى أنك تتعمق في البحث فيه، وهذا أصعب طرق. كيف أصعب طرق؟ هذا تفسير. تفسير هذا أنا أريد أن أستخرج من هذا التفسير ما يتعلق بأصول التفسير، يعني أستخرج القواعد. سوف أقرأ التفسير من أوله إلى آخره، ليس قراءة عادية، لا، إنما قراءة متعمقة. من خلال هذه القراءة المتعمقة كل قاعدة أو أصل نظرت له أدوره. فعندما أنتهي من قراءة تفسير ما سوف أجد أن عندي أصول كثيرة وقواعد كثيرة يمكن استخدامها في تفسير القرآن. إذن وهذه قاعدة صعبة وسهلة. صعبة جدا. كل تستقلي كذا كذا، خصوصا الآن كل يشتكي من الوقت الآن، ما في وقت. واحد يوصل حاجة جاهزة. واضح؟ إذا هذا صعب جدا. المهم لو أردت أن ترجع إلى هذا العلمي سوف تجده في هذه المراجع. أولا كتب اسمها أصول التفسير. ثانيا مقدمات المفسر. ثالثا كتب علوم القرآن. الرابع استقراء كتب التفاسير، يعني تقرأها وتستعرضها ثم تستنتج القواعد من خلال القراءات. أنا سوف أتكلم على موضوعات هذا العلم. هذا العلم موضوعات، يعني ما هي عناوين هذا العلم؟ مثلا ما هي عناوين البحث؟ الجمل الاسمية والفعلية والمبتدا والخبر وكذا وكذا وكذا وكذا. الفقه، الطهارة والصلاة والزكاة والسلام. هذا العلم ما هي مواضيعه؟ مواضيع العلم أولا حكم التفسير وأقسامه، طرق التفسير، يعني هذا موجز ما يوجد هنا، صبية التفاصيل. الموجز هو هذا حكم التفسير وأقسامه، صبية التفاصيل. أننا رأينا في صفحة 16 شواهد حكم التفسير وأقسامه، أنه ينتهي من ذلك يتحدث على ثم طرق التفسير، ثم تفسير بالرأي والمأخوذ، ثم الأصول التي يدور عليها التفسير، ثم طريقة السلف في التفسير، ثم أسباب اختلاف التفسير، أنواع اختلاف التفسير، الإجماع في التفسير، توجيه أقوال السلف، توجيه القراءات، أساليب التفسير، كليات القرآن، قواعد عامة في التفسير، القواعد الترجيحية في التفسير. هذه هذا الكتاب، هذه هي عناوين نبدأ إن شاء الله بالنقطة الأولى. لماذا أذن الله القرآن؟ للقراءة فقط أو للتدبر؟ إذا كان للقراءة لا حاجة إلى قراءة التفسير، ولا أصول التفسير ولا علم القرآن. لكن إذا كان أنزله للتدبر إذا احتاج إلى تفسير. إذا أذن الله للتدبر، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر. قد لا من سملك. لا بالتعليل. ولا بالتعليل عند بعض العلماء تفيد الحصر، يعني كأنه أنزل لهذا الغرض. ما هو؟ ليتدبر. تدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ أنا أسمع نسبيك هذا الأسلوب. أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا أسلوب عادي أو أسلوب توبيخ؟ توبيخ. يعني هل يتدبر القرآن؟ إذا أنزل الله عز وجل القرآن للتدبر، ثم الله عز وجل وبخ الذين لا يقرؤونه بدون تدبر. فعلى هذا يكون حكم تدبر القرآن واجب غير واجب؟ واجب. لا يتوصل إليه إلا بالتفسير، والتفسير لا يوصل إليه بالأصول القواعد. فيبقى الآن هذه وسائل كلها تؤدي إلى مقصد واحد وهو تدبر القرآن الكريم. فيكون عندنا القاعدة يقولون الوسائل لها أحكام المقاصص. ما حكم السفر في الإسلام؟ سفر سفر سفر مباح. مباح ليس واجب ليس مباح، لكن الإنسان لن يحج إلا بالسفر. ما حكم السفر؟ واجب. لماذا؟ الوسيلة لا تنفع أحكام القصد والغاية. فهنا الآن قراءتنا للقواعد ومعرفتها، معرفتنا لها تدل، يعني تؤدي بنا إلى معرفة التفسير، والتفسير يؤدي بنا إلى التدبر. إذا ما هو القصد؟ هو التدبر، والتدبر لا يفهم إلا بالتفسير. فيكون هذا كله يدل على أن الإنسان عليه أن يقرأ مثل هذه أكاد. لكن هذا يبقى فرض كفاية وليس فرض، يعني لا يجب على كل مسلم أن يعرف كلام الله من أوله إلى آخره. لكن هناك بعض الآيات يجب أن يعرف تفسيرها، مثل قال الصلاة والصلاة والصلاة. هذا يجب أن يعرفها كل مسلم، لأنه لو لم يعرفها فمعنى أنه لا يصلي. حكم التفسير. اختصر رحمه الله حكم التفسير في الجملة أنه واجب على الكفاية وليس واجبا على الأعيان. لا واجب على الكفاية. إذا قام يجب أن يكون في الأمة من يعلم ويفقه كلام الله. يجب أن يكون. وإذا خلت الأمة من شخص يفقه كلام الله عز وجل فإن كل من كان مستطيعا لأن يكون هو ذلك الشخص يكون في القرآن. لكن على العموم أن ابن عباس رضي الله عنه قسم التفسير إلى ما يلي هذا سورة القرآن. إذن هو اعتمد على تقسيم ابن عباس رضي الله عنه مالي للتفسير للتفسير. طب قسم أول يقول باعتبار معرفة الناس له صفحة 16 تحت. نعم. ثاني باعتبار طريق الوصول إليه. الثالث باعتبار اتجاهات. والرابع باعتبار اتجاهات. هذا أحضر بالتفاصيل. معرفة الناس لكلام الله عز وجل. أولا يقول هناك وجه في القرآن الكريم تعرفه العرب من كلامه. مثلا العربي يعرف جيدا ما معنى الحمد لله، يعرف جيدا ما معنى الرحمن الرحيم مالك وهكذا، يعرفها جيدا. هذا وجه من يتقن اللغة العربية يعرفها بمجرد إتقانه للعربية دون أن يقرأ ولا أن يرجع ولا أي شيء. نعم، هذا وجه تعرف العرب من كلامها لأن القرآن نزل بلسانه. ثم يقول هنا داخل يقول مثلا الله عز وجل يقول لفرعون، هذا يشمل الألفاظ ويشمل الأساليب، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. هذا إهانة وذل أو مدح؟ إهانة وذل. أحب الآية ذق إنك أنت العزيز الكريم. تحقير. كل عربي لو رأى هذه الجملة ذق إنك أنت العزيز الكريم بعد قول الله عز وجل خذوه فاعتلوه كذا كذا كذا سوف يعلم أن ذق إنك أنت العزيز الكريم ليس على حقيقتها. هذا ليس ممكن، هذا انتهاء واستهزاء له حتى يجمع الله عز وجل له بين عذابين، عذاب جسدي وعذاب نفسي، وربما يكون عذاب نفسي أشد. واضح؟ هذا يعرف العرب بدون أن يقرأ ولا أي شيء. واضح؟ إذا هذا وجه تعرفه العرب من بكلامها سواء كان في الألفاظ أو في الأسئلة. ثم ذكر مثالا لابن عباس يقول فكون بعض ألفاظ القرآن الكريم الموجودة في القرآن الكريم ربما خفيت على بعض العرب لأنها لم تكن معروفة عندهم. كلمة الصلاة لم تكن معروفة، هي عربية لكن غير مستعملة عندهم. هذا لا يعني أن العرب تعرف بسليقتها كلام الله عز وجل، وإن كان قد يخفى على البعض بعض الكلمات. وذكر ابن عباس فاطر قال الحمد لله فاطر، قال جاء ابن عباس وجد شخصين يختصمان في بئر. ابن عباس قرأ الحمد لله فاطر فلم يعرف معناها، فخرج يبحث عن معناها فوجد شخصين يختصمان في بئر، فقال احدهما انا الذي فطرته. انا فطرته خلقته يعني اوجدته او صنعته. ففهم ان قول الله عز وجل الحمد لله فاطر يعني أنا موجد وصانع وخالق. واضح؟ لكن في العموم أن أساليب القرآن الكريم وألفاظه كانت متداولة عند العرب، وإذا كانت متداولة سوف تفهم بطريقة سهلة. هذا الوجه، الوجه الأول. هذا التفسير. ماذا نقول هذا؟ باعتبار معرفة الناس لها. الثاني، القسم الثاني، لا يعذر أحد بجهله. ما يسمى هذا؟ فرض كفاية وعين. لا يعذر أحد بجهله، هذا فرض عين. وهذا يشمل الأمر بالفرائض والنواهي والمحرمات، لا بد. مثلا وحرم الربا، يجب على كل مؤمن أن يفقه هذه الآية، لأنه لو لم يفقهها لوقع في الربا. وأقيموا الصلاة، يجب على كل مؤمن أن يفقه هذه الآية، يعني يتعلم بأركانها وشروطها وكذا، لأنه لم يتعلم ذلك فإنه يؤديها على طريق الخطأ. إذن هذه بر الوالدين، وقضى ربك ألا وبالوالدين إحسان، يجب عليه أن يتعلم بر الوالدين، لأنه لم يتعلم ذلك سوف يكون عقل الوالدين وهكذا. إذن هذا الوجه لا يعذر أحد بجهله، وهذا يشمل الأمر بالفرائض والعقائد والمحرمات. لا يطرح الجلي أبدا. القسم الثالث يعرفه العلماء، يعرفه العلماء حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم كانت آيات تخطر على بعض الصحابة لكن يعرفها مثل ابن عباس. هذا كثير جدا من الآيات كانت تقع على كبار الصحابة لكن ما كانت تقع على ابن عباس رضي الله عنه أجمعين، فكان يرجع إليه الصحابة رضي الله عنهم ويبين لهم المراد بالآية. هذا القسم يعرفه العلماء. إذن وهذا القسم يجب أن يتوقف عنه ويبتعد عنه العوام، لا يجوز. لماذا؟ لأنه لو أرادوا أن يقتحموه لأخطأوا، ولو أخطأوا فسوف يقعون في إثم عظيم جدا، لأن كونك يعني تقول الله عز وجل ما لم يقل هذا أمر خطير، فقد قال الله كذا كذا ولم يقل هذا، هذا لا يجوز، هذا يترك للعلماء. من هم العلماء؟ هذا يرجع إلى حسب القرون. طبعا في عهد الصحابة رضي الله عنهم كان العلماء كثير جدا وهكذا، وكلما بعد الأمر عن زمن النبوة إلى قل، في هذا الزمان أصبح أقل قليل من يفقه كلام الله تبارك وتعالى، ولكن للأسف أن هذا الميدان يقتحمه كله العوام كثيرا. نعم حتى يعني الأمثال مشهورة مغربية، أو هذا الشخص أن يطلب منك أن تقسم معه شيئا فلك وقاسمهما إني لكم ولا بالناس، ويضرب على قاسمهما يعني يعني قسم نصف نصفين أو قاسم يعني حلف، فقل كيف حلف من الجنة والناس؟ يعني هي الجنة جماعة، ما هي معنى الجنة؟ الجنة الجن بستان، هو يظن الجنة يعني من الجنة والناس، كيف حلف الله من الجنة والناس؟ هذا حمل الكلام على غير مرادي، وهذا كثير جدا، وللأسف أنه جامع الأنسنة، هذا جامع الأنسنة وهذا لا يجوز. إذن هذا الميدان لا يقتحمه إلا العلماء. نعم، والعلماء وهذا لا تنظر في الأمور. نرجع، نحن بدأنا بكلمة وهي لا يجوز للإنسان أن يفسر كلام الله عز وجل عن جهل وإن وافق الصواب، وإن وافق الصواب، فكيف يدخل في الصواب؟ هذا مش كلام. القسم الرابع لا يعرفه إلا الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل الأمور الغيبية، متى تقوم الساعة وكذا وكيف كذا، هذا لا يعلم إلا الله، ولو كانت فيه فائدة لأخذ الله بها، وما ربك نسيه، لكن لعلم الله أنه لا فائدة في الكشف عنها تركها. فإذا يأتي شخص ويحدد قيام الساعة، يقول قوله يقول إن الله عنده علم الساعة، قال أعلمه. أنا أعلم متى وقوعها، يمكن يصدق نفسه أبدا لا يصدق. لماذا؟ هذا علم اختص الله عز وجل به. إذا هذا أقسام أربعة نعيدها، القسم الأول تعرفه العرب من خلال كلامها، والثاني يجب على كل شخص أن يعرفه وهو لا يضر أحد بجهله، والثالث تعلمه العلماء فقط وهذا من فوق كفاية، والرابع لا يعرفه إلا الله ومن ادعى علمه يقال صادق الكذب كذب، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم صحيح. إذن هذا القسم الأول، القسم الأول باعتبار معرفة الناس لهذا القرآن لهذا التفسير، كم قسما؟ أربعة. ثاني قسم 19 باعتبار طريق الوصول إليه. طيب أنت الحمد لله رب العالمين يعني ثناء من الإنسان على ربه عز وجل وتمجيد له، هذا معنى الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله ثناء من القائل على ربه عز وجل بالحمد لأنه يستحق الحمد. واضح؟ هذه الجملة صحيحة، هذه الجملة قسمان، إما أن تقولها من عندك إنك عندك باع طويل في اللغة العربية ويتوفر فيك شروط مثلا التفسير، وإما أن تسمعها من غيرك، فإن سمعتها من غيرك سميت تفسير المأخوذ لأنه أثر عن غيرك، وإن اجتهدت وقلتها من عندك يسمى تفسير بالرأي والاجتهاد. يعني كيف أنت ذكرت تفسيرا لآيتك، أنا أسألك كيف وصلت أو توصلت إلى هذا المعنى؟ أنت لك جوابان، جواب أن تقول سمعته كذا وسمعه كذا وسمعه كذا وعن نعكس فليس ما هذا مأثور مأثور تقول لا والله هذا الظاهر من الآية ولا قرأت اللغة العربية وقرأ باللغة العربية فليس فسير بالرأي إذا طريق الوصول إليه إما يكون له طريق هذا يسمى مأثور أو يكون من اجتهاد المفسر هذا يسمى تسير بالرأي هذا الثاني إذا الثاني قصة الكف الثالث باعتبار أساليبه أسلوب المفسر في القرآن الكريم إما أن يكون الأسلوب تحليليا فهم التحليل قل يقرأ تحليل يتعرض لبيان الألفاظ الغريبة واضح يتعرض للإعراب وللبلاغة وللصرف وللنحو وللفقه وللأصول وكذا كثير هذا يسمى بمعنى أنه يحلل الآية من جميع جوانبها هذا يسمى تحليلي يعني يحلل الكلمة أو اللفظة أو الجملة يعني ويأتي بكل العيوب تحليل الثاني ضد هذا تماما يسمى إجمال وهو أن يفسر يذكر فقط المعنى الآية دون أن يتعرض إلى بيان الغريب وإلى إعراب وكذا أبدا ضده تماما القسم الأول ربما قد يصل التفسير إلى 10 مجلدات والقسم الثاني قد يصل إلى مجلد واحد إلى هذا هذا تماما واضح؟ إذا الأول ما هو؟ تحليل إجمالي الثاني التفسير المقارن عندما نسمع كلمة المقارن بمعنى أن المفسر يأتي ويذكر أقوال العلماء في هذه الآية ويقارن بينها والمقارنة تعني أنه سوف يرجع أحدهما عن الآخر من هذا يسمى تفسير المقارن المقارن المقارن كلمة المقارن لا يفهم منها أبدا أن المفسر سوف يأتي بقول واحد في التفسير آخر شيء يكون قولان أو ثلاثة أو كذا ثم يقارن بينها ثم يرجع ما يراه راجع على حسب القواعد يعني بين التفاسير ولا مقارنة ومنهم فقه المقارنة أستاذ يعني المقارنة بين التفاسير أو يعني في قول الراجح يعني عند المفسر المقارنة عند يقارن بين الأقوال بين الأقوال بين الأقوال مثال ذكرته لك ثم السبيل يسره نعم سوف يقارن بين من يقول خروج من بطن أمه وبين من يقول سبيل خير الشخص يقارن بينهما ويرجح المقارنة وقد يرجح المقارن يقارن بين هذا وهذا الرابع إذا تصير تحليل ضده تصير إجمال كل واحد له مثال تصير المقارن الرابع تصير موضوع التفسير الموضوعي أن لا يفسر المفسر القرآن كاملا إنما يختار موضوعا واحدا ويفسر مثلا يأخذ موضوع الصلاة يقول الصلاة في القرآن لا يفسر القرآن إنما يأخذ فقط آيات التي تتحدث عن الصلاة درسنا معرفتين درسنا الأنواع الثلاثة التي قرأها ثلاثة من أربعة قرأنا ثلاثة باعتبار معرفة الناس له، والثاني طريق الوصول إليه، والثالث باعتبار أساليبه، الآن باعتبار اتجاهات المفسرين، يعني ما الوجهة التي قصدها المؤلف أو المفسر في تفسيره؟ هذه الوجهة إما أن يكون وجهة عقدية، وإما يكون الوجهة هي مثلا لغوية. ترجو أن العلماء يعني يختلفون في عقائده، هناك من عنده عقيدة سلفية، هناك من عنده عقيدة أشعرية، هناك من عنده عقيدة معتزلية، وهكذا. يعني مثلا تفسير الإمام ابن جرير الطبري وتفسير الإمام ابن كثير تفسير الشقيقي، لو أنك قرأت في الآيات وخصوصا التي تتحدث عن الصفات لوجدت أنهم ينتهجون المنهج السلفي، بمعنى أنهم يثبتون ما أثبته الله عز وجل نفسه في كتابه دون تشبيه وتمثيل وتعطيل وتكفير وكذا إلى غير ذلك. لكن لو أنك نظرت إلى تفسير الإمام الرازي في كتاب مفاتيح الغيب فلو وجدت أن المؤلف يعني رحمه الله ماذا يفعل؟ أول مثلا جاء ربك يقول جاء أمره أو رحمته أو رسوله أو كذا إلى ذلك، ويبقى وجه ربك الجلال يقول أيداته، حيث إن العقيدة الأشعرية لا تنكر مثل هذا كذا، فإذا جاء فإنها تؤول. ولو نظرت أنك نظرت إلى المذهب أو الكتاب إمام الزمخشري الكشاف لوجدت أنه يغلب عليه الطمع المعتزلي. إذن الوجهة التي قصدها المؤلف إن تكون وجهة عقدية أو غير ذلك اللغوية. والعقدية مثلا قالوا هناك من يمثل الاتجاه السلفي، قال مثل من جارية الطبري تفسير ابن كثير أو الأشعري هذا الرازي في كتابه مفاتيح الغيب، وكذلك تفسير المواسم معاصر في مكة صفوة التفسير الصابوني أيضا، هو أيضا أنا قرأت له مثلا يقول ربك لا يؤول ويقال وجاء ربه أيضا، أو المعتزلي وهذه مثله بالكشاف زي ما شرحنا في الموضوع. كذلك معاني القرآن أو مجاز القرآن أو كذا، هذه مثل ماذا؟ الجانب الجانب اللغوي، سواء كان بلاغيا أو كان نحويا أو كان صرفيا. إذن هذه باعتبار وجهة المفسرين، هذا باعتبار باختصار ما يتعلق به طرق التفسير، طرق التفسير، عفوا أقسام التفسير، أقسام التفسير. إذن باعتبار معرفة الناس له كم قسمة؟ أربعة. باعتبار طريق الوصول إليه اثنين، قسمين باعتبار أساليبه أربعة، باعتبار الوجهة إما تكون وجهة عقدية وإما غير ذلك وغير ذلك اللغوية. الآن طرق التفسير، هو صلى الله عليه وسلم أنا عندي آية أريد تفسيرها، ما الطرق السليمة التي أتبعها حتى يكون التفسير سليما؟ أول تفسير القرآن بالقرآن، يعني عيب على المفسر أن تكون الآية مفسرة في القرآن الكريم ثم يذهب ويبحث في السنة أو يذهب في أقوال العلماء، هذا مستحيل، هذا تفهم تفهم عنها فيه. فإن كانت الآية مفسرة في القرآن الكريم فيلزمك أن تتبع أو تصدق عنها في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الآية الأولى والثانية التي نطق به ما هو الله عز وجل، وكل من تكلم بكلامه هو أعلم بكلامه ومن مقصده من غيره، هذا معروف. إذا فالله عز وجل عندما يفسر آية في القرآن الكريم بآية أخرى فيجب أن نبحث عنها في القرآن الكريم. بحثنا فلم نجد، فلم نجد السنة، لا نذهب إلى أقوال الصحابة ولا أقوال التابعين ولا غيرهم، نذهب إلى السنة. فإن وجدنا في السنة ما يفسر القرآن الكريم أخذنا به واستغنينا عن غيره. سميت إن شاء الله لا عبرة بتفسير بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ما معنى؟ لأن هذا الذي سوف يفسر إما أن يوافق السنة فلن يسير بالجديد، وإما أن يخالف السنة فكان مردود، هذا الثاني. لم نجدها في القرآن ولا في السنة. والصحف يعني هو كثير لم نجد لا في القرآن ولا في القرآن صحابة الدنيا والتابعين. لماذا؟ صبيتي إن شاء الله أنهم كانوا لا زالوا في عصر الاحتجاج اللغوي، بمعنى أن العربية إلى الآن لم تفسد بغيرها، لا تبقى عليها العجمة، ما زال لسان العربي يعني كما هو. الخامس لم نجد نفسره باللغة، يعني قال كم نزل به باللغة العربية، ماذا وجدنا كلمة نبحث عن المراد فيها في اللغة العربية، فإن وجدناها أخذنا بها. بعد ذلك نعتمد على الرأي والاجتهاد، ولاحظوا كلمة رأي والاجتهاد هي النقطة الأخيرة، إشارة واضحة إلى أنه لا يجوز للمفسر أن يعمد أو يعتمد على النقطة الأخيرة إلا إذا تحضرت النقط السابق، ولا يجوز له حلها. لماذا؟ لأن لا شك أن الاجتهاد منشأه من العقل، واضح؟ والقرآن والسنة كذا كذا نقل وعقل، نقل، ولا يجوز الاعتماد على العقل ما دام أن النقل موجود، موجود، واضح؟ وقد رسم هذا في العقيدة، هذا هو سبب، هذا هو سبب أن كثير من يعني البدع والمبتدعة وكذا هم نشأوا ضلالهم من هذا الطريق. ماذا تعني؟ هم يأتون في النص، هم يأتون في النص، فإن وافق هذا النص ما اعتقدوه قبلوه، وإن خالف هذا النص ما اعتقدوه ماذا فعلوا؟ يعني يتكلفون، إما أنهم أول شيء يؤولوا أو يشبهون أو كذا، فإذا لم يستطيعوا تركوا. تريد أن تقوم يقولون اعتقد، هل تعتقد ثم تستدل أو تستدل ثم تعتقد؟ لو اعتقدت قد تعتقد شيئا خاطئا، بالتالي سوف تستدل بطريق خطأ، ماذا تفعل؟ تستدل أولا ثم تعتقد. تقول رجل العلماء يقولون يفهم من الآية كذا، إذا جاء بالآية ثم أراد أن يستنبط بها، ولا تقول والله فكرت في كذا وكذا ووجدتها موافقة لي، ووجدت ما في القرآن موافق لما اعتقدته، لا يمكن يكون هذا، لا تسوي شيئا. المسيح رحمه الله عنده كتاب جميل جدا اسمه ضرب تعارض العقل والنقل، يقول لا يمكن أبدا أن يعارض العقل السليم النقل الصحيح، ما في تعارض أبدا. لماذا؟ لأن العقل مسلم دائما بالنقل، مسلم له، يعني يحمله كيف ما كان. والإنسان يريد إن شاء الله، شوف مثلا سبيل مثال، المعتزلة يعتقدون أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا اعتقادهم. السلام عليكم. الله كما لا يعرف شيء. أعتقد أن أبو شهاب ورقة المواليد. نعم. في مسألة مواليد في مناسبات جد البلد. هذا الشيء وصلنا له. طيب. وشبه صدق يعني. تقول هذا الشيء. ما أنا قلت له طيب. أنا أسألك في. إيه. ولا مش. هي ده الشيء وليس يعني أساسية. ترى هذا الشيء ولا. وأخيرا امبارح أنا. خلاص. كنت مشغول طول اليوم وقلت له أخي خليها للشرح عشان حاجة. قالوا الله لا يرى. لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا اعتقاد وسداد. الله لا يراجعك. ثم طبعا اذا انسان اعتقد وكان اعتقاده خاطئا او لا اعتقد عنده دليل، لا بد ان يسير بالدليل، وجاءوا بالدليل. قالوا قال موسى ربي ارني انظر اليك، قال لا تراني. قالوا عندنا دليل واحد، لا تراني، يعني لا في الدنيا ولا في الاخره. لماذا؟ كلمة لن هل تفيد إثباته أو نفي؟ النفي عندنا لم وعندنا لن، لم لم تنفي الماضي، تقول لن حدث أمس، لم تقول لم أحضر، لا تقول لن، أما لن تنفي المستقبل، تقول لن أحضر غدا، الآخر القرآن. عند المعتزلة أن لن تفيد التأبيد، تأبيد دائما دائما، عندهم دليل أيضا على شوف شوف كيف يتكلفون في الإتيان بدليل حتى يوافق هواهم. قالوا لن تفيد التأبيد. قال غيرهم لا لن نزل التأبيد. قالوا عندنا دليل دال على أن نزل التأبيد. قالوا تفضل صور مثال. قالوا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. قالوا ليس قالوا إن قلتم لا تفيد التأبيد كفرتم. إن يلزمكم أن تقولوا تفيد التأبيد. قال أهل السنة لا تفيد التأبيد. قالوا إذن سوف يخلقون في المستقبل. قالوا لا إن كونهم لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا لا الآن ولا في المستقبل لم نفهمه من الآية. فيمنعهم الآية الأخرى الله خالق الله خلق كل شيء لا خالق إلا الله ليس من هذه الآية. واضح؟ وبالتالي لو أن هناك متكلما قال لن أشرب الآن أو لن أشرب الماء مستحيل أنه بالتأبيد مستحيل. هل تحضره؟ لن أحضره مستحيل أنك ستصغي دائما هذا لا يستطيع أبدا. ولذا قالوا لن إذا عند المرجئة قالوا بالتأبيد عند تفيد النفي تفيدون لك أكيد النفي. سيقول ابن مالك ومن يرانا في يميلا مؤددا فرد كلامه وغيره عضوبة يعني قوي كلام غيره. شكرا عثمي رحمه الله في هذا المبدأ قال القرآن ولن يتمنونه أبدا مع أن يتمنون الموت. وفي آية أخرى قال الله تعالى يا مالك ليقضي علينا ربك. هذه بيننا يبين أن اللام يفيد النفي بين الحاضر والمستقبل. نعم نعم. إذن هم جاءوا الآن فقيل لهم انتبهوا الله يقول وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة قالوا ناظرة بمعنى متأملة وليس بمعنى أنها تنظر. قال لهم أهل السنة هذا يدل على أنكم تجهلون اللغة العربية. قال لماذا؟ قال لأن نظر إما تتعدى بفي وإما تتعدى بي إلى إما نظر في وإما نظر بي إلى. فإن جاءت نظر بفي بمعنى تأمل أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن جاءت في إلى بمعنى أبصر. الله يقول وجوه يمد الناظرة إلى ربها بمعنى وصلة. يعني هذا المقصود أن من يعتقد ثم يريد أن يستدل بالقرآن على اعتقاده فسوف يبقى يخلط بين هذا وكذا وكذا كذا حتى يوافق الهوى. إذا من الأول ماذا تفعل؟ تستدل. هذا كل هذا الكلام نحن أتينا به لهذا لماذا أخر العلماء النقطة الثالثة إشارة واضحة إلى أنه لا يجوز لك أن تعتمد عليها إلا إذا تعذر ما قبلها. أما لو كان ما قبلها يمكن أن تذهب إليه فلا يجوز لك أن تعتمد على الأخيرة وهو الرأي والاجتهاد إلى ما شاءه من العقل. والعقل لا يمكن أبدا أن يعارض النقل الذي نقل الله عنه. عمر رضي الله عنه يعني هناك بعض الآيات التي كان ينطق بها قبل نزولها مثلا تبارك الله أحسن الخالقين في سورة المؤمنين. وبعد ذلك يعني يقول وافق قوله الكتاب يعني الآية من بعد نزول. المقصود أن بعض الآيات لما تنزل من الله عز وجل يعني توافق ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه تبارك أحسن تبارك الله أحسن. نعم كذلك في قضية الأسرى كذا ما هو سبب يعني أنه هو نطق بها يعني قبل المعنى المعنى المعنى الذي تريدينه. أتأسس بمثال يعني؟ نعم يمكن نعم موجود. يا إخوان الآن سوف نذهب إن شاء الله إلى تشرح الأخرى أصول فقه أصول أصولية يعني هم يعتقدون أن يستدلون ما هو صحيح على اعتقاد القرآن والسنة أن يستدلون بالأدلة. لا شوف يعني هؤلاء الأصوليون عندما أرادوا أن يقعدوا القواعد استمدوا على ماذا؟ القرآن اعتقدوا اللغة مبنية على مبنية اعتمادية مع القرآن والسنة. بمعنى أنهم عندما جاءوا إلى الآيات وجدوا أن هذه الآية كذا كذا كذا كذا كذا كذا وجدوا أنها كلها متسابقة فاستخرجوا من هناك قاعدة. فهم كذا هو لكن كان أيضا العلماء يعني أصوليون يعني القواعد التي وضعوها اعتمدوا على ما تقرا اعتمدوا على القران والسنه واللغه مثلا العموم ما العموم تاخذون عام يشمل كل شيء كل شيء طيب عند الاصوليين ان العموم يشمل الكل واضح هذا في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عباد الله الصالحين عام وخاص قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال عن ذلك فقد سلم على كل عبد صالح في السماء والارض هذا الكلام ماذا يقول عام وخاص فهمت يعني احيانا هناك ادله واضحه تدل على القواعد الاصوليه فهمت من بينها مثلا الامر في الوجوب حتى من اللغه هذه موعظه كثيره في الدرس ونرسم ان شاء الله الان مثلا ان شاء الله الى النوع الاول من طرق التفسير ما هو تفسير القران بالقران تفسير القرآن بالقرآن هو أفضل الطرق. لماذا؟ لأنك تفسر كلام الله عز وجل في كلام الله تبارك وتعالى. ذكر الله أفضل المؤلف كذا كذا، نحن نأتي بمثال واحد. هناك هل هناك كتب ألفت في هذا الموضوع يعني تفسير القرآن بالقرآن أفضل كتاب مشهور معروف على وجه الأرض انتهج هذا المنهج هو تفسير الإمام الشنقيطي رحمه الله وسمى كتابه أضواء البيان في إضاءة القرآن بالقرآن. وكثير من الطلاب يكون عنده هذا الكتاب فيحاول أن يرجع إليه ليعرف تفسير آية ما فلا يجد هذه الآية يقول أوه هذا فيه حذف أو فيه نقص وما قرأ العلوة ما هو العلوة؟ في إيضاح القرآن بالقرآن بمعنى لو جاءت الآية وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعون يذكرون ولا يذكرون؟ لا يذكرون فقط القرآن بالقرآن فقط اقتصر على السر القرآن بالقرآن ولجهد قد تجد هناك آيات لا تجد لها ذكر في كتابه لماذا؟ لأنها ليست مفسرة بالقرآن الكريم بل السنة وكذا ويرجع لها في القرآن طيب نبدأ إن شاء الله أنواع تفسير القرآن بالقرآن في صفحة 23 بقية الساعة لو أردنا أن نستقرأ القرآن ما معنى نستقرأ؟ نتعمق ونقرأ القرآن الكريم قراءة متعمقة هناك قراءة هناك استقرأ قرأ أبو بكر قراءة شوية أما استقرأ تعمق كبيرا في قراءة لو أننا أردنا أن نستقرأ آيات القرآن الكريم فسوف نجد أن أنواع تفسير القرآن بالقرآن سبعة أولا بيان المجمل ثاني تقييد المطلق تقييد العام تفسير كذا كذا كذا كذا مباشرة في التفاصيل انتبهوا بيان المجمل سوف أوضح ما معنى المجمل وما معنى المبين وناتي بآية فيها إجمال وناتي بآية فيها بيان لهذا الإجمال عندما نقول هذا كلام المجمل هل يتصدق المراد منه او لا يتصدق؟ لا يتصدق. لا يتصدق. ما معنى مجمل؟ غير هو الذي يحتاج الى بيان، يحتاج الى توضيح، هو الذي كلام غير مبين، كلام غير موضح. تاتي آية فلا نفهم المراد منها ابدا، ثم تاتي آية وتوضح الحمد لله. هذا المعنى، هذا المعنى. مثال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ما يتلى عليكم الله لم يذكره ولا لم يذكره واضح غير واضح غير واضح غير واضح ما يتلى عليكم ما سوف يذكره الله لكم إلا غير واضح ما يسمى مجمل لماذا؟ لأنه لم يفهم المراد منه لا ندري ماذا قصد الله عز وجل بهذه الآية واضح بعد هذه الآية قال عز وجل حرمت عليكم الميتة الآن بدأ الله يبين المجمل بما الآن يبينها ربنا ميتة والدم ونحن إلى بيتة إذا مثال بيان المجمل المجمل يحتاج إلى بيان مثاله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فما يتلى عليكم أفضل مجمل مجمل معنى مجمل غير واضح غير فهم المراد ثم جاءت الآية بعدها حرمت عليكم الميتة والدم فهذه الآية بيان لمجمل. فيقع أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا إذا كانت ميتة، إلا إذا كانت مطروحة، إلا إذا كانت متربية. فهمتم؟ هكذا الله يبين هذا الآية. واضح الآية؟ نعم. هذا يسمى بيان مجمل. أقيم الصلاة مجمل، هذا مجمل. الله أمرنا بإقام الصلاة لكن مجمل. لا ندري الكيفية، ما الذي بينها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بيان مجمل، هذا مجمل. آتوا الزكاة، لا نعرف، جاءت السنة، وهكذا. فهمنا إذن؟ فهمنا المجمل؟ فهمنا المبين؟ إذن هناك في القرآن الكريم مجمل يأتي توضيحه في البيان. ثاني تقييد المطلق، سوف نبين المطلق، سوف نبين التقييد. جاء طالب عندي عشرة في القسم، جاء طالب معين وغير معين؟ معين. من هو معين؟ عندي عشرة. غير معين. غير معين. غير طالب. غير معين. غير معين. طالب نكرة ومعرفة. نكرة. نكرة. المدير شيخ عبدالي سألني، قال لي كم طالبا حضر؟ قلت له حضر طالب كم سفيان؟ واحد. جيت هنا القسم فلم أجد أحدا. قال لي كم طالبا حضر؟ قلت له ما حضر أحد. ما حضر طالب؟ هل سوف يعرف واحد والكل؟ الكل. إذا لماذا الجملة الأولى فهم واحد، في الجملة الثانية فهم الكل؟ ما الفرق بين شوف جاء طالب ما جاء طالب؟ شو الفرق؟ جملة، الجملة الأولى مثبتة والثانية مثبتة. إذا أتينا، إذا وجدنا نكرة، فما نكرة؟ اسم معرفة، اسم بلا أمس، كتاب، قلم، قالب، رجل، مسلم، إلى غير ذلك. تقدم عليه نفي أو نهي أو استفهام، فدائما يراد به العموم. ولو وجدنا نكرة لم يتقدم عليها نفي ولا استفهام تكون مطلق. فالمطلق من مرة أخرى عندي مثال آخر أوضح من هذا. أخذ الفرق بين المطلق و المقيد. مطلق و وجوه العام يسمى المطلق بعد العام. نسألك هذا المثال، قول صحيح أو خطأ. حضر طالب إلا طالبا. حضر طالب إلا طالبا. صحيح ولا صحيح؟ صحيح. غير صحيح. غير صحيح. ما حضر طالب إلا طالبا. ما حضر طالب إلا طالبا. هذا صحيح. لم يحضر أحد إلا واحد. أيوة. إذا ما الفرق بين الجملة الأولى والثانية؟ في إلا يقولون الاستثناء معيار العموم. لو أردت أن تعرف الجملة هل هي عامة أو ليست عامة استثني منها. بماذا يكون استثناء؟ بإلا. فإن جئت بكلمة إلا وكان المعنى صحيحا قد يدل على أنه عام أو مطلق؟ مطلق. عام. وصح المعنى عام. ولو أننا استثنينا وكان استثناء غير صحيح يسمى مطلق. هذا مطلق. إذا ما معنى مطلق؟ المطلق أن يأتي لفظ في القرآن الكريم يكون غير مقيد. ناس مين؟ قال عز وجل في كفارة الأيمان. فما الأيمان؟ إما له وإما غموس هذا من الكبائر، وإما منعقدة. منعقدة هذه تحتاج إلى حل. قد فرض الله لكم تحل زينا تحتاج إلى حل. قال عز وجل الآن هو يتحدث عن كفارة الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. رقبة في آية القتل. فتحرير رقبة مؤمنة بكفارة اليمين. لم يذكر ربنا المؤمنة. مطلقة مقيدة. مطلقة. في كفارة القتل مقيدا، يعني قيدها بالإيمان. جاء طالب متقى مغير مطلق اسم هذا أو هذا أو هذا. جاء طالب مجتهد مقيد قيته بالصفة. لو ترقى المتقى مقيد لا تجد إن الذين المثال للموضوع إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. متى تقبل توبتهم؟ أبدا. نتبه جيدا. شخص كفر ثم ازداد كفرا بالمعاصي والذنوب وكذا مات بهذه الآية، مات قبل أن يموت بسنة تقبل بالآية هذه تاب قبل موته بسنة تقبل ولا تقبل بالآية بالآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. لن تقبل سواء كان قبل سنة أو قبل عشرة أيام أو قبل يوم أو قبل ساعة أو قبل لحظة. هذا مطلق مقيد مطلق مطلق لن تقبل توبتهم أبدا. هذا مطلق. الآية الثانية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ليست التوبة له. هذا متى؟ حضر أحدهم متى؟ احتضار. أيوة. في الآية الثانية تقول إن الله لا يقبل توبته حال الاحتضار. والآية الأولى تقول أبداً لا يقبل أبداً. فالأولى مطلقة يعني لم تقيد بالاحتضار أو غير الاحتضار، هي مطلقة. والآية الثانية مقيدة بالاحتضار. فنقيد الأولى بالثانية فيقال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم زين عند الاحتضار تقيد. ما الدليل؟ الآية الثانية الآية الثانية جاءت مقيدة للأولى. فالأولى تشمل الاحتضار غير الاحتضار، أما الثانية تقول إذا كان الاحتضار تقبل إذا كان غير الاحتضار. فمعنى هذا الآية الأولى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم متى؟ عند الاحتضار. نعم. من أين أفعل هذا الترجمة؟ من الآية الثانية. والأجيال هذا يسهل عليك. تقول يقول شخص هنا يقول عز وجل لن تقبل ولا يقول تقبل. فهم؟ غير ممكن. إذا هنا لا بد من الجمع بين الآيتين. هذا مثال لي مقيد تقييد النقطة. إذا الأولى معي بيان الثانية تقييد النقطة الثالثة تخصيص العام. ما رأيك لك عام؟ هذا موضوع شامل يشمل الكل. كيف قلنا أكبر علامة العموم ما هي؟ أكبر علامة العموم ما هي؟ لا الاستثناء. لو وجدت كلمة الاستثناء لو أنك استثنيت من الكلام وصح الاستثناء هذا يدل على أنه على أنه مثاله. العموم له ألفاظ كثيرة جدا. ألفاظ العموم كثيرة من بينها إذا وجدنا الكلمة فيها ال وهذه ال الاستغراقية. ما الاستغراقية؟ تستغرق جميع أفراد. قد يقول شخص الاستغراقية تكون صعبة سهلة. الاستغراقية ضابطها هي التي نغيرها بكلمة ال. لو جئت بكلمة فيها ال وحذفت ان واتيت بكلمه كل وبقي المعنى كما هي صحيحا يكون هذا باستغراق. رجل طلق امراته قال انت طالب طلق الاولى الثانيه سجل عيد والمطلقات يتربصن ينتظرنا يعني لا تتزوج كذا تنتظر ثلاثة قرون. طبعا الخلاف خليها ثلاثة أشهر لا ندخل فيها الخلاف. والمطلقات هذا يشمل كل مطلقة إلى ألف المطلقات عام الاستغراق والدليل كيف كل كل مطلقة تنتظر ثلاثة قرون واضح إذا المطلقات عام وخاصة عام هذا يشمل المرأة المطلقة غير الحامل ويشمل أيضا الحامل يلاقى مطلقة كل مطلقة عام وخاصة عام وتشمل الآية المرأة التي دخل بها زوجها والمرأة التي لا يدخلها امرأة عقد عليها زوجها وطلقها قبل أن يدخل بها تدخل بالآية لأنها مطلقة لأنها مطلقة الآية عامة وخاصة عامة عامة تشمل الحامل وغير الحامل والتي دخل بها والتي لم يدخل بها واضح؟ شوف الحامل قال تعالى وأولات الأحمال أجلهن عجلهن عدتهن أن يضعن حملهن إذا ليست خمسة أشهر وضع الحمل الحمل وأولات الأحمال خاصة وعامة خاصة بالحامل فهذا الخاص فهذا الخاص يخصص العموم الأول فيقال المرأة المطلقة تنتظر كم لا أصح إلا الحوامل قد تصدق بعد تبادل حتى صغار حتى ضغار يعني قل لا أبخل قد تكون تبسع شو هناك صحابي ثبت في البخاري المسلم أن هناك رجل كان عند زوجة طارقة زوجة حامل فهو أذن المؤذن وخرج للصلاة في البخاري المسلم فقالت له طيب نفسي بتطليقتي قال أنت طالق فخرج لي إلى الصلاة هي الآن متى متى متى تحمل عندها؟ بعد بعد الوضع بعد الوضع هو كان يظن هذا المسكين أنه سوف يرجع يخرج من المسجد ويرجع يقول له خلاص أنا رجعت إلى خرج فرجع وجدها قد وضعت ما معنى هذا؟ خدعتني خدعك الله خدعها بين النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق الكتاب وأجله خلاص خرج من عندنا كم هذه فترة وجيزة أما فكرة طيب كم لا مثال آخر قلنا المطلقة يشمل حتى غير غير المطلقة غير المد غير مدخول بها نعم رجل عقد على امرأته واضح لم يقتني بها لم يدخل بها لم لكن لا عرف له بعد ذلك تطلقها بعد شهر طلقها بعد شهر مطلقة أو مطلقة؟ مطلقة تدخل في الآية؟ نعم نعم لأنها الآية عامة تدخل فيها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات مراد النكاح والعقد ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة إذا تدخل تخرج الآن لا تدخل تخرج الأولى تخرج تخرج تخرج الان المطلقات يتربصن العام خاص عام نخرج نخرج من ماذا الحوامل عدتها كم حتى وضع ونخرج منها ايضا التي لم يدخل التي لم يدخل بها زوجها فهي تخرج بدليل الايه الثانيه وهي فما لكم عليهن من عده هذا العام ورد القران الكريم وخاصه انه موجود إذا هذا تخصيص القرآن للعام اللفظ العام يكون في القرآن والتخصيص يكون أيضا في القرآن قرانة أنواع ما هي؟ مجمل تغيير مطلق تخصيص العام رابع تفسير مفهوم من آية بآية أخرى عنده في المنطق منطوق ومفهوم منطوق ومفهوم المنطوق هو اللفظ الذي تكلم به المتكلم والمفهوم هو اللفظ الذي لم يتكلم به لازم جاء عند المدير وأعطانا الكتاب وقال لي أكرم به الطالب المجتهد أكرم به الطالب المجتهد منطوقه الكلام الذي تكلم به من الذي يسحق الكلام؟ مجتهد مفهوم كلامه هل هو مفهوم؟ الكلام الذي لم يتكلم به مفهومه قلنا غير المجتهد لا يمكن مفهوم المخالف مفهوم قسمه هي موافقه اما مخالف واضح؟ كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني الله عز وجل يقول الفجار يومئذ ما يومئذ يوم القيامه يحجبون عن رؤيه الله يعني يرى الله لا يرونه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ما هو المنطق؟ كفر الكفار والفجار لا يرون الله عز وجل بل هم محجوبون مفهومه ان المؤمنين يرونه هذا الامام الشافعي رحمه الله هذا المفهوم وهو مفهوم المخالفه ما هو المفهوم؟ المؤمنون يرون ربهم هناك دليل اخر وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة رغم ان مفهوم الايه بايه اخرى هذا المفهوم بالمنطق يعني هذا المفهوم دل عليه دليل كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هناك منطق هناك مفهوم ما هو المنطق؟ منطق الكفار يحجبون عن رؤيه الله ما هو المفهوم؟ المؤمنون هل هذا المفهوم دل عليه دليل؟ نعم في الايه كفر اذا لم تشرح مفهوم الايه بايه سوف إن شاء الله نتوقف هنا، نقوم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم.